السلام عليكم. عام 2008 في شاب سوري الجنسية من مواليد الكويت. شاب في بداية حياته عمره 25 سنة أيامها. المهم هذا تو متخرج من معهد اللي هو نفس الاي تي، معهد يعني للكمبيوترات وكذا، وهلا تعبين عليه وصارفين عليه دم قلوبهم، الجامعة بفلوس، وبعد الجامعة هلا دخلوا المعهد هذا وهو غالي ومعروف عندنا في الكويت علشان ياخذ شهادة في الاي تي علشان يلقى له وظيفة ممتازة. الا ان الولد قرر انه يشتغل شغل خاص فيه، ما يبي احد يتحكم فيه، وعنده طموح، فقام يدور على يعني محل يفتحه ويخليه يعني في بيع التليفونات وبرمجة التليفونات وهالأمور هذه. قاعد يدور مني ومنك، انصدم بالواقع، الواقع المرير اللي الكل مصدوم منه يعني هنا عندنا خصوصا في الكويت. ما في شيء اسمه والله أبي أخذ محل لا حبيبي، تبي محل يا تدفع خلو، والخلو هذا يكلفك آلاف الدنانير، أو أنك تأخذه بدون خلو ويصبح هو ما هو ملك لك، فقط إيجار، والإيجار يكون عالي جدا. يعني مثلا تأخذ لك محل إيجارة 1000 دينار، 1500، 2000، وأنت أصلا لو تشتغل من الفجر لآخر الليل ما تطلع حتى 500 دينار. يعني في صعوبة في الموضوع، إلا يعني نادرا ما واحد ينجح بهالشكل هذا. إذا ما كان عندك أنت رأس مال وتشتري المحل ويكون الإيجار مخفف، ولا ما ينفع. فهذا الشاب السوري انصدم، قاعد يدور وما عنده رأس مال، وتوه في بداية حياته، وأسرته يعني على قد حالهم هني في الكويت، شلون يقدر ياخذ محل ويسويه محل الهواتف؟ ويشوف شاب من الجنسية المصرية، هذا الشاب ساكن معاهم نفس العمارة، متزوج وعنده عيال، وهذا كذلك عنده محل للهواتف في منطقة الجليب. جليب عندنا في الكويت تبع الفروانية. المهم فراح كلمه وقال له يعني انت شلون مثلا سويت هالمحل، وشلون يعني اثثت، ومن وين تجيب البضاعة، ابيك تعلمني. قال الموضوع طويل والموضوع يحتاج رأس مال، وانا لولا اني كنت مشتغل هني في الكويت صار لي اكثر من 15 سنة كان ما قدرت حتى اني اجمع يعني قيمة ديكور المحل هذا، يعني تحتاج الى مبالغ. قال له زين، ايش رايك تبيع لي المحل؟ قال شلون ابيع لك اياه؟ قال بيع لي اياه بالاقساط. قال شلون ابيع لك اياه بالاقساط، انت يعني انت عارف كم قيمه المحل؟ قال انا عندي لك فكره، انا اوعدك واكتب لك كمبيالات او شيكات بقيمه المحل، علاوه على ذلك ادفع لك اللي هو الإيجار الشهري. إذا كان الإيجار مثلا 500 دينار، أنا أعطيك بالشهر 1000 دينار، 500 للإيجار و500 لباقي قصد يعني قيمة المحل، وأنت بهالطريقة تكون ربحان وتبيع المحل وتأخذ إيجاره وأنت مرتاح. قاعد يفكر فيها الشاب المصري، قال له بشرط. قال له شنو؟ قال أنا بعطيك مهلة، إذا ما سددت المبلغ كامل أو تأخرت بدفع الإيجار مثل ما هو متفق عليه راح تخسر كل الدفعات اللي دفعتها، ماشي، واسترجع المحل، لا تجيني بعدين طالبني بالفلوس أو إني أرفع عليك قضية بالشيكات اللي راح تكتبها لي. قال ابدا انا ما عندي مانع، توكل على الله. وفعلا سووا عقد بينهم وخلى الشاب السوري يوقع له على 10 شيكات يعني بدفعات متفرقة، يعني كل ما يسدد دفعة يسلمه أحد هالشيكات هذه. وفعلا ويشتغل الشاب السوري ليل مع نهار يحاول يطلع الإيجار ويطلع اللي هي فائدة صاحب المحل اللي هو الشاب المصري، ويطلع كذلك فوقها شنو رزقته مصروفه ومصروفه هل اللي ينتظرونه. طبعا حاول كثر ما يقدر يدفع أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، قام حتى ما يأكل ولا يشرب، يدوب اللي يطلعهم يسكرون الأقساط ويسكرون اللي هو قيمة الإيجار، إلى أن وصل حد عجز عن السداد وبدأ يساوم الشاب المصري. يقول له الله يخليك، أنا بصراحة تورط، فإذا أنت يعني أنت جاري وكذا وتراعيني فأبي نكنسل العقد اللي بيننا. قال ما عندي مشكلة كنسل العقد، بس على فكرة الأشهر الأولى اللي دفعتهم يعني تروح عليك، والأشهر اللي أنت حين ما سددتهم اللي هي شهرين هذول اللي تأخرت في السداد تدفعهم لي وبعدين توكل على الله. انصدم فيها شاب سوري، يعني دمار وخراب بيوت، راحت عليه فلوسه وميت من الجوع، ولا وطلع متسلف علشان يسدد الأشهر الماضية هذه حق الشاب المصري، والناس الطالبة وانحرت قدامه هلا وجماعته والناس اللي تشوفه فاتح محل وأصدقائه ومسوي إعلانات لكن ماكو فايدة، الشغل أكبر من طاقته واللي يبيه محتاجه من المدخول مستحيل إن هالمحل هذا يطلع له هالأرباح. توقعوا شو سوى؟ اتصل على الشاب المصري قال له أبيك موضوع، وعلشان بتفاهم وياك على موضوع تسديد الأقساط فجيب معاك الشيكات وجايب لك الدفعة كاملة وخلاص، وأنا بتنازل لك عن المحل وخلاص يعني راس براس وانتهى الموضوع. قال أنا ما عندي مشكلة. قال أجل أنا أنتظرك وين؟ في سطح العمارة، مش عاوز أكون يعني جنب شقتك ولا تكون جنب شقتي، ولا أهلك يعرفوا ولا أهلي يعرفوا، تعالي في السطح علشان أدخن أنا على ما توصل. قال لا ما في مشكلة. وفعلا قام الشاب المصري وجاب معاه الشيكات الـ10 هذول وصعد إلى السطح، ولا هذا الشاب السوري شلونك كيفك شو أخبارك؟ قال له والله الحمد لله زيك أنت أخبارك إيه؟ بدي أحكي لك موضوع. تفضل. عاوز إيه؟ مش اتفقنا أنه خلاص يعني عاوز تدفع لي باقي المبلغ وخلاص؟ قال لا أنا عندي موضوع تاني. قال له شو الموضوع الثاني؟ ويطلع الشاب السوري سكين، ما هي سكين، من السكاكين الكبار، رايح شاري له واحدة وعلى طول ويحطها في بطن الشاب المصري. هذاك انصدم ويطلع السكين ويسددها مرة ثانية، ويطلع السكين ومرة ثالثة ومرة رابعة، إلى أن طاح الشاب المصري يتسبح بدمه مسكين. الحين تورط خلاص، ارتكب الجريمة وانتهى الموضوع، يبي يخفي الجثة. توقعوا ايش سوى؟ يعني هذه أول مرة يرتكب جريمة في حياته، لكن دائما اللي يبدأ أول خطوة في الجريمة خلاص توقع منه أبشع التمثيل في الجثة، وانه ايش راح يسوي بعدين، والله راح يهولك من كثر ما تسمع التفاصيل. ويقوم يطلع السكين ويحاول ينحر بهالمصري المسكين إلى أن قطع رأسه وفصل عن جسده. ليش؟ يبي يأخذ الرأس ويرميها فوق في عندهم نفس التانكي أو شو يسمونه خزانات الماي. رمى الرأس تحت خزان الماي علشان إذا أحد اكتشف الجثة يشوفها بدون رأس، ما يعرف منو صاحب الجثة، فيقعد يبحثون. وهالفترة هذه يتمكن من الهرب من الكويت. وفعلا تسوى الخطوات مثل ما كان مخطط لها، رمى الرأس وعلى طول نزل إلى شقته وخذ ملابسه وبلغ هلا أنه عنده سفرة سريعة إلى سوريا، ويركب الطيارة ويفلت. وين راح؟ راح ترانزيت إلى الأردن. وهو ما يبي يروح دايركت إلى سوريا، وكان أصلا حاجز ومضبط الخطة. كان يبي يوهم رجال الأمن إذا تم اكتشافه أنه يلقونه أصلا رايح الأردن. لو أنه فعلا يبي يهرب، ليش ما راح دايركت إلى سوريا؟ فهو عشان يبرر، لأنه مهما صار هو يبي يرجع الكويت، لأن أسرته أصلا عايشة في الكويت، هو أصلا من مواليد الكويت. فكان يعني في باله أنه إذا سوى الحركة هذه أنه راح الأردن، أنه يعني كان عندي شغل في الأردن وبرجع الكويت، لو أني أبي أهرب كان أنا رحت سوريا، كان هذا يعني تفكيره. وفعلا اختفى بعد يومين، وأهل الشاب المصري يدورون عليه، زوجته وعياله، ما خلوا أحد إلا سألوا عنه، حتى المحل اللي مأجره راحوا له، لقوا المحل مسكر، يدورون على أبوهم المساكين ما لقوا. ويكتشف واحد من سكان العمارة وجود الجثة. بعد ما شم رائحة عفن قوية جدا، قام يتبعها ويصعد السلالم إلى أن وصل السطح، ولا هذا جسد إنسان لكن بدون رأس. بلغ رجال الأمن وحضروا وقعدوا يبحثون رجال الأمن الأدلة الجنائية والطب الشرعي. قالوا مستحيل، شل بشاعة اللي ماخذ رأس الإنسان شبي فيه. فقالوا خلونا ندور حوالين المكان. وفعلا لما صعدوا فوق جهة الخزانة، ولا هذه جثة الشاب المصري. طبعا ما لقوا عنده أي إثبات، هذاك أخذ كل اللي عنده حتى الشيكات ما أخذها. لكن بعد ما سمعوا أسرة الشاب المصري وجود جثة، وبلغوا رجال الأمن ترى احنا فاقدين أبونا، شو اسم أبوكم كذا، أعطونا بياناته، خذوا بصمته وأثبتوا الطب الشرعي أنه فعلا هذه الجثة تعود للشاب المصري. وقعدوا يبحثون عن القاتل. شلون اكتشفوا القاتل؟ طبعا الشبهة نالت أي شخص له علاقة بالشاب المصري، أصدقاء، زملاء، الجيران. فقعدوا يدورون وسألوا الزوجة. الزوج اللي هو الضحية كان عنده عداوات؟ قالت لا أبدا، متأكدة؟ قالت متأكدة 100%. لكن زوجي عنده مشكلة مع شخص واحد، هذا شاب سوري وهو أحد جيراننا، وهذا الشخص استأجر منه محل، لكن بعدين قال أنا خلاص أبي أرجع لك المحل، وزوجي اشترط عليه شروط، لكن أنا ما أدري شنو حصل بعدين، هل له علاقة في الموضوع ولا لا أنا ما أدري. ولكني استغربت أني لما كنت أبحث عن زوجي رحت المحل لقيت المحل مسكر. لما سألت أفراد أسرته اليوم اللي بعده قالوا أنه سافر. لكن بعد العثور على الجثة أنا صراحة ماني مشتبه بأحد غير الشاب السوري. راح حق عائلة الشاب السوري، وين ولدكم فلان؟ قالوا مسافر. وين مسافر؟ قالوا سافر إلى سوريا. خذوا بياناته شيكه ولا موجود في الأردن. الظاهر أن هلا كانوا على علم بهروبه، أو أن لما هرب بلغ أسرته في الموضوع. مالكم بالطويلة، السلطات الكويتية الانتربول بلغوا السلطات الأردنية، وتم القاء القبض عليه وتم تسليمه وإحالته للكويت، وبالفعل تم محاكمته وحكم عليه بالإعدام شنقا. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.